بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الأخت اللي تقول أنها وقعت في طريقة نصح لمجموعة من المنتسبات في البيع والشراء وأنها أنكرت. السؤال طويل عموما، تقول هي في فرنسا تطلب نصيحة لكل الأخوات في فرنسا التي ينتسبن لمجموعات وتكون فيها بعض التجاوزات. النصيحة أن يكون بينكن رفق ولين، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وأن تقتصر هذه المجموعات على ما فيه نفع وخير، وأن لا تتوسع المرأة المسلمة فيما يكون سببا للضغينة والخلاف والشر. فالرفق واللين من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام، لا سيما بين المرأة وأختها والرجل وأخيه. فيحرص الجميع بارك الله فيكن على الرفق بأخواتكن، وأن تكون النصيحة طيبة، وأن تكون مبعثها الشفقة والرحمة ومحبة الخير للمنصوح. عند ذلك تزكو النفوس بإذن الله، ويتم التنبيه على المخالفات والتجاوزات من غير أن يكون هنالك إحن وشحناء. والله أعلم.